الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، وما زلنا في هذا الباب، باب 20، في تنازع الناس أيهما أفضل، الصبر أم الشكر. طبعا كلاهما عبادة لا يقبل العبد إلا بهما، بصبر وشكر. ولكن الآن يتكلمون عن تفاوت منازل الصابرين وتفاوت منازل الشاكرين، من منزلته أعلى، الصابر أم الشاكر؟ وهذا من الرفاهية في العلم، الرفاهية في العلم، إن كلاهما عبادة وكلاهما له نصوص وأدلة وبقي شيء واحد، وهو أن يميزوا بين أيهما أفضل. والمرة الماضية ذكرنا أدلة القائلين بأن الصبر أفضل من الإيه؟ اليوم نتكلم عن الشاكرين. قال الشاكرون، قال فصل، قال الشاكرون: لقد تعديتم طوركم وفضلتم مقاما غيره أفضل منه، وقدمتم الوسيلة على الغاية، والمطلوب لغيره على المطلوب لنفسه، أي وقدمتم المطلوب لغيره على المطلوب لنفسه، وقدمتم العمل الكامل على الأكمل والفاضل على الأفضل، ولم تعرفوا للشكر حقه ولا وفيتموه مرتبته. ماشي يا سيدي، إيه بقول أدلتك؟ الكلام زي كده ما يهتناش، ها؟ ما في واحد كده بيبقى ليه داخل ساعات تفتكر بقى أنه هو صاحب الحق وأن الكلام هو اللي بيقوله، ما بنغطرش إحنا بالدخلة دي. صحيح، ده نصيحة لكم يعني، ها؟ مش اللي صوته عالي واللي لبق واللي كذا يبقى هو الكلام صح، لا، نشوف أدلة كل شخص وبالأدلة نصر الكلام. قالوا، أدي أول دليل: وقد قرن الله تعالى ذكره، الذي هو المراد من الخلق، بشكره، قرن ذكر الله بشكر الله، وكلاهما هو المراد بالخلق والأمر، يعني خلقهم لذكره وشكره وأمرهم لذكره وشكره. قال: والصبر خادم لهما ووسيلة إليهما وعون عليهما. اصبر على الذكر والشكر، اصبر لتصل أن تكون من الشاكرين الذاكرين. تعالى يقول لك ده الصبر الوسيلة اللي أدت إلى ذلك، لكن المراد الأساسي هو ليه؟ الذكر والشكر. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أقول هذا يصلح دليلا لفضل الشكر، لكن لتفضيله على الصبر مفيش ليس صريحا في ذلك. اثنين، وبالمناسبة أكثر الأدلة التي سيذكرونها تصلح أدلة لفضل الشكر، ولا شك في فضله، لا شك أنه مقام من أعلى المقامات، لكن هل هي أدلة لتفضيله على الصبر؟ هذا هو المراد، هذا محل النزاع الآن، أيهما أفضل، مش هل هو فاضل أو ليس بفاضل. دليل الثاني: قرن الله سبحانه وتعالى الشكر بالإيمان، وأخبر أنه لا غرض له في عذاب خلقه إن شكروه وآمنوا به. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، أي قد وفيتم ما خلقتم له، وهو الشكر والإيمان، فما أصنع بعذابكم بعد هذا؟ يبقى كأنه جعل غاية الخلق، ها، الذي لأجله لا يعذبهم، أنه يشكروا مع إيمان. ثلاثة: وأخبر أن أهل الشكر هم المخصوصون بمنته، بمنته عليهم من بين عباده. فقال: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ قال الله تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ أربعة: وقسم الناس إلى قسمين، شكور وكفور، فأبغض الأشياء إليه الكفر وأهله، وأحب الأشياء إليه سبحانه الشكر وأهله. قال تعالى في الإنسان: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال في نبيه سليمان: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، فإنما ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وقال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. ذكر هذه الأدلة يقول لك الناس يا كافر يا شاكر يا كافر يا شاكر يا كافر يا شاكر، فقابل الكفر بالشكران. وهذا كثير في القرآن، يقابل سبحانه بين الشكر والكفر فهو ضده، فهو ضده، يبقى ضد الكفر الشكر. قال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، أي الذين لم ينقلبوا على عقبيهم وبقوا على الإيمان لم يرجعوا إلى الكفر. والشاكرون هم الذين ثبتوا على نعمة الإيمان فلم ينقلبوا على عقبه. طيب دليل الخامس، قال علق سبحانه المزيد بالشكر، لئن شكرتم ولئن شكرتم لا أزيدنكم. قال والمزيد منه لا نهاية له، لما ربنا سبحانه يقول لا أزيد، الزيادة دي قدرها إيه؟ يبقى مفتوحة تتناسب مع الذي أعطى سبحانه وتعالى، كما لا نهاية للشكر. فالمزيد لا نهاية له، المزيد من الله لا نهاية له، كما لا نهاية للشكر. هذا كله في فضل الشكر. قال وقد وقف سبحانه كثيرا من الجزاء على المشيئة، فقال فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، وقال في الإجابة فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، يرزق من يشاء ويتوب الله على من يشاء، وقال في المغفرة يغفر لمن يشاء. أما في الشكر أطلق جزاء الشكر إطلاقا في كل أماكن التي ذكر فيها الشكر، فقال تعالى وسنجزي الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين، لم يقل إن شاء، جعل هذه فضيلة. ولما عرف عدو الله إبليس قدر مقام الشكر وأنه أجل المقامات وأعلاها، جعل غايته ده اللي هو إبليس أن يسعى في قطع الناس عن الشكر، فقال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. بيقول لك إبليس قال كده لأنه شاف أن أعلى مقام الشكر فأنزلهم عنه. وقد وصف الله سبحانه وتعالى الشاكرين دليل ثامن بأنهم قليل من عباده، فقال تعالى وقليل من عبادي الشكور. طيب وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقول اللهم اجعلني من الأقلين، سمع رجلا يدعو بهذه الدعوة يقول اللهم اجعلني من الأقلين، عكس الأقلين الأكثرين. فقال ما هذا؟ إيه الدعوة دي؟ معناها إيه؟ قال يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال وما آمن معه إلا قليل، إلا آمنوا مع نوح كانوا قليلا، وقال وقليل من عبادي الشكور، وقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فقال عمر صدقت. وهذه يعني عبرة وعظة كبيرة جدا، إنسان لا يغتر بالكثرة، لا يغتر بالكثرة، أكثر الناس كافرين، أكثر الناس لا يعقلون، أكثر الناس لا يفقهون، هذه نصوص القرآن. فالأكثرية دائما في ضلال، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. فهذا الرجل فقيه قال له مش عارف من الأقلين، يعني من الشاكرين من المؤمنين من المتقين، لأن الأكثرية فاسقون، أكثرهم فاسقون، أكثر الناس لا يعقلون، هذا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فأنت بتتكلم في بتتكلم في أكثرية ضالة. فطلب هذا الرجل من ربه ودعاه أن يجعله من الأقلين. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على أول رسول بعثه إلى أهل الأرض، من أول رسول؟ نوح عليه السلام، قال ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، أثنى على أول نبي. وفي تخصيص نوح هنا بالذكر وخطاب العباد بأنهم ذريته، يعني قال ذرية من حملنا مع نوح، قال إشارة إلى الاقتداء به، فإنه أبوهم الثاني. مين أبوهم الأول؟ آدم عليه السلام. ثم بعد ذلك أغرق الله أهل الأرض جميعا إلا نوح والذين آمنوا معه. يبقى الذرية اللي جاية كلها من هؤلاء الذين نجوا، فسموا نوح آدم الثاني أو أبوهم الثاني. فإن الله تعالى لم يجعل بعد الغرق للخلق نسلا إلا من ذريته، ولهذا قال ذرية من حملنا مع نوح، كما قال تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين. فأمر الذرية أن يتشبهوا بأبيهم في الشكر لله، فإنه كان عبدا شكورا. هذا يصلح أيضا دليلا على فضل الشكر، لكن هل معناه أفضل من الصبر؟ ها؟ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. لو هنرد على الدليل ده فأيهما أفضل؟ لا، ده أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأن يصبر كما صبر أعلى الرسل وهم أولو العزم منه. يبقى الصبر المقام العالي الذي أمر به النبي، مش أمر الذرية أن يشكروا كما أمر نوحا، إن هون يكون دليل أقوى في الفضل. لكن لا شك أن هذا دليل على فضل الشكر. كل الأدلة المذكورة الآن أراها صالحة لفضل الشكر، لكن أن تفضلها على الصبر، ومش معنى كلامي أن الصبر أفضل، لا، لكن هذه الأدلة لا تصح. خلينا دقيقين في الأدلة. في فرق أنك بتقول درس للناس في فضل الشكر، وهذا أمر مهم جدا طبعا، شاكر وكافر دي حاجة تهز الإنسان تجعله يهتم جدا بالشكر، لكن تقول أفضل من الصبر، يعني نحتاج إلى دليل خاص لإثبات ذلك. دليل العاشر، قال وقد أخبر سبحانه إنما يعبده من شكره، فمن لم يشكره لم يكن من أهل عبادته. من لا يشكر الله ليس من أهل عبادته. قال تعالى واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، كأن العبادة لا تكون إلا بالشكر. دليل اللي بعد، وأمر عبده موسى أن يتلقى ما آتاه من النبوة والرسالة والتكليم بالشكر. يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وأول وصية وصى بها الإنسان بعدما عقل عنه الشكر له ولوالديه، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير. وأخبر أن رضاه في شكره، وإن تشكروا يرضه لكم. وأثنى على خليله إبراهيم عليه السلام بشكر أنعمه، فقال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم. فأخبر بأنه أمة قدوة يؤتم به في الخير، وأنه قانت، والقانت هو المطيع المقيم على طاعته، حنيفا، والحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه. ثم ختم له هذه الصفات بأنه شاكر لأنعمه، فجعل الشكر غاية خليله عليه الصلاة والسلام. وأخبر سبحانه أن الشكر هو الغاية من خلقه وأمره، بل هو الغاية التي خلق عبيده لأجلها، فقال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يبقى خلق لأجل هذا الأمر أن نشكر الله، فهذا غاية الخلق. وأما غاية الأمر فقال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ويجوز أن يكون قوله تعالى لعلكم تشكرون تعليلا لقضائه لهم بالنص ولأمره لهم بالتقوى ولهما معا، يعني لعلكم تشكرون يعني قضى لهم بالنصر ليشكروا، وأمرهم بذلك لأمره لهم بالتقوى ليشكروا، أو الاثنين مع بعض، وهذا هو الظاهر. فالشكر غاية الخلق وغاية الأمر، اتقوا الله لعلكم تشكرون. يبقى لما تتقي الله سبحانه وتعالى ستصل إلى مرتبة الشكر. وقال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، وقال في الآية الأخرى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فجعل الخلق لأجل الشكر، وكذا ما شرعه لهم في أمر بدر لأجل الشكر. وصرح سبحانه بأنه غاية أمره وإرساله الرسول في قوله كما أرسلنا فيكم رسولا منكم عليه الصلاة والسلام يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فالشكر خلاصة الأدلة: الشكر مراد لنفسه والصبر مراد لغيره، هو ده دليل هذا الفريق. يبقى الشكر مراد لأجل الشكر أنه مراد، لكن الصبر لأجل تصبر لتتقي، تصبر لتطيع، تصبر لتصلي، تصبر لكذا. قال لك فالصبر وسيلة إلى مراد، تصبر لتشكر يعني تصبر على الشكر، فجعل الشكر غاية والصبر وسيلة. قال والغاية أفضل من الوسيلة، والمراد لنفسه أفضل من المراد لغيره. والصبر إنما حمد لإفضائه وإيصاله إلى مرتبة الشكر، فالصبر خادم للشكر، فهو خادم الشكر. طيب، هذه الأدلة من القرآن التي ساقها، ثم ذهب يسوق الأدلة من السنة. قال: وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام حتى تفطرت قدماه، قام الليل حتى تفطرت يعني تشققت وتورمت قدماه، فقيل له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالغاية من هذه العبادة عند النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يكون من الشاكرين. وثبت في المسند والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: والله إني لأحبك فلا تنسى أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا أبو معاوية وجعفر بن عون عن هشام بن عروة، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا كان من دعائه ومما أمر به من يحب من أصحابه: إني لأحبك. فوصى بهذه الوصية أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فاحفظوا هذا الدعاء واذكروه دبر كل الصلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال: وحدثنا محمود بن غيلان، حدثنا المؤمل ابن إسماعيل، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا حميد بن الطويل عن طلق بن حبيب عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من أعطيهن أعطي خير الدنيا والآخرة: قلبا شاكرا، ولسانا ذاكرا، وبدنا على البلاء صابرا، وزوجة لا تبغيه خونا في نفسها ولا في ماله. الأدلة اللي يذكرها الآن ابن القيم أخواني، فساق حشد الأدلة صحيحها وضعيفها، لأن في مثل هذه الفضائل تحشد هذه الأدلة ولا ضير، فهذا من الحديث الضعيفة وإن كان المعنى فيه صحيحا. وذكر أيضا من حديث القاسم بن محمد، أيضا هذا أيضا حديث فيه محمد بن جامع العطار لا يتابع على أحاديثه، عن النبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنعم الله على عبد النعمة فعلم أنها من عند الله إلا كتب الله له شكرها، وما علم الله من عبد الندامة على ذنب إلا غفر له قبل أن يستغفره، أو إلا غفر له قبل أن يستغفره، وإن الرجل ليشتري الثوب بالدينار فيلبسه فيحمد الله فما يبلغ ركبتيه حتى يغفر له. طبعا الحمادون له منزل عند الله والشاكر. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشرب فيحمده عليه، أكل أكلة فحمد الله وشكره يرضى الله عنه لأجل الحمد، وكذا ويشرب الشرب فيحمده عليها أي يرضى عنه. فكان هذا الجزاء العظيم الذي هو أكبر أنواع الجزاء اللي هو إيه؟ يرضى عنه، كما قال تعالى: ورضوان من الله أكبر، قال في مقابلة شكره بالحمد سبحانه وتعالى. يعني عايز يرجع للجزاء العظيم للإيه؟ للعبادة العظيمة وهي عبادة الشكر، فاحمدوا الله واشكروه. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث عبد الله بن صالح، حدثنا أبو زهير يحيى بن عطارد القرشي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرزق الله عبدا الشكر فيحرمه الزيادة. ليه؟ لأن الله تعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. فمن أراد المزيد مما هو فيه من الخير فليكثر حمد الله وشكره، على طول خلي لسانك الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وقال الحسن البصري: إن الله ليمتع بالنعمة ما شاء، فإذا لم يشكر عليها قلبها عذابا. ولهذا كانوا يسمون الشكر الحافظ والجالب. الحافظ لأنه يحفظ النعم الموجودة، والجالب لأنه يجلب النعم المفقودة. فأحمد الله يأتيك بالنعم غير الموجودة، وأحمد الله يحفظ عليك النعم الإيه؟ الموجودة. وذكر ابن أبي الدنيا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قال لرجل من همدان: النعمة موصولة بالشكر، والشكر متعلق بالمزيد، وهما مقرونان في قرن فلن ينقطع المزيد. يعني اثنين مربوطين ببعض، طول ما فيه شكر فيه ايه؟ فيه زيادة، فلن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد. لكن طالما العبد كان شاكرا فلا يزال يزيد المزيد من الله عز وجل، وهذا من فضائل الحمد والشكر. وقال عمر بن عبد العزيز: قيدوا نعم الله بشكر الله. شفتوا الفقه العالي ده؟ قيدوا نعم الله يعني اربطوها خليها معاكم على طول بايه؟ قال بشكر الله. طول ما انت مستمر في الشكر لن يقطع الله عز وجل عنك الايه؟ النعم، لن يقطع عنك النعم، لانه وعد ووعده الحق: لئن شكرتم لازيدنكم. وكان يقال: الشكر قيد النعم، يعني هو اللي يخليها مستمره معاك. وقال مطرف بن عبد الله: لان اعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلي فأصر. يعني هذا كأنه تفضيل من مطرف للشكر على الإيه؟ على الصبر. وقال الحسن البصري: أكثروا ذكر هذه النعم فإن ذكرها شكر. إذا دخلنا في صورة من صور الشكر، من صور الشكر أن تذكر النعمة، وهذا عكس حال أكثر الناس. أكثر الناس يذكر البلية مصيبة ولا يذكر النعمة، فإذا أصابه أي شيء من مرض وإن قليل يظل يشكو ويذكر ما أصابه، وإن ابتلي بالنعم فإنه لا يحدث بها، مع أن المطلوب العكس، مع أن المطلوب العكس. أكثروا ذكر هذه النعم فإن ذكر النعم شكر. قد أمر الله نبيه أن يحدث بنعمه فقال: وأما بنعمة ربك فحدث. الحمد لله ربنا أكرمنا وإحنا جايين ولنا مواصلة، الحمد لله ربنا أكرمنا وحضرنا الدرس، الحمد لله ربنا أكرمنا واستفدنا كتير والله كذا وكذا. في ناس عكس ذلك تماما، ينظر دائما إلى السلبيات وإلى ما يكون فيه تضرر وفيه تأفف وفيه شكوى، وهذا عكس حال الشاكرين. ولئن شكرتم لأزيدنكم. أكثروا ذكر هذه النعم وأما بنعمة ربك فحدث. الله تعالى يحب من عبده أن يرى عليه أثر نعمته، وهذا من التحديث بها، فإن ذلك شكر لها بلسان الحال. يبقى احنا مطلوب أن نذكر النعم بالحال والمقال، بالمقال باستمرار. إذا قابلت إخوانك، الإنسان يحب يتكلم، فإذا تكلمت فتكلم بما أنعم الله عليك، واضح؟ لكن والله أنا الليل كله تعبان، وأنا أمس كذا، لو تشوف الواد امبارح طلع عيني، ولو شفت كذا حصل كذا، فيشكو المرأة ويشكو الولد ويشكو الحال ويشكو الليلة ويشكو النهار. هذا حال الكافرين غير الشاكرين، كفر وعكس الشكر. أما الشاكرون فديدنهم وحالهم أنهم دائما يتحدثون بنعم الله عليهم، ويتحدثون بالحال كما يتحدثون بالمقال. في واحد يبقى غني وما يشتريش الثوب، يقول لك احسن يقولوا معاه. سبحان الله، يعني لا يريد ان يحدث بالنعمه بالحال ولا بالمقال. مش الحمد لله احنا في نعمه وستر والامور كويسه والدنيا، لا لا لا ابدا، بعكس ذلك تماما، وهو من اغنى الناس. يحدث بالبلايا ولا يذكر النعم. قال: فإن ذلك اللي هو أن ترى أثر النعمة عليه من شكر النعمة بالحال أو شكر الله بلسان الحال. وقال علي بن الجعد: سمعت سفيان الثوري يقول: إن داود عليه الصلاة والسلام قال: الحمد لله حمدا كما ينبغي لكرم وجهه وجه ربي وعز جلاله، فأوحى الله إليه يا داود أتعبت الملائكة، أتعبهم في إيه؟ في كتابة فضل ذلك. وقال شعبة حدثنا الفضل ابن فضالة عن أبي رجاء العطاردي قال خرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرف خز أو مطرف خز، مطرف يعني رداء من خز يعني له علامات مربعة في مألم يعني، والخز الحرير لم نره عليه أو الخز الثوب العالي المنقوش لم نره عليه قبل ولا بعد، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أنعم الله على عبد النعمة أحب أن يرى أو أن يرى أثر نعمته على عبده، فلما ربنا أعطاه لبس. واضح؟ كما أنك لما تكون قليل الحال تلبس القديم والمرقع، فإذا من الله عز وجل عليك يحب أن يرى أثر نعمته عليك. وفي صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الحديث السابق صححه الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد. وفي صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا وتصدقوا في غير مخيلة ولا سرف، في غير مخيلة ولا سرف، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. الحديث عند أحمد وابن ماجه والنسائي بدون جملة فإن الله يحب، ورواه الترمذي بالجملة هذه وقال حديث حسن، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وذكر شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاشف الهيئة، يعني غير مغتسل وغير متنظف، فقال هل لك من مال؟ قال نعم. قال من أي المال؟ قال من كل المال، قد أتاني له من الإبل والخيل والرقيق والغنم. قال فإذا آتاك مالا فليرى عليك، فإذا آتاك مالا فليرى عليك، يعني يرى عليك أثر هذا المال. وفي بعض المراسيل إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده في مأكله ومشربه. وروى عبد الله بن يزيد المقري عن أبي معمر عن بكر بن عبد الله ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أعطي خيرا فرؤي عليه سمي حبيب الله محدثا بنعمة الله، ومن أعطي خيرا فلم يرى عليه سمي بغيض الله معاديا لنعمة الله. والحديث مرسل. وقال فضيل بن عياض قال كان يقال من عرف نعمة الله بقلبه وحمده بلسانه لم يستتم ذلك، يعني لم يستتم الشكر والحمد حتى يرى الزيادة، لقوله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، وقال من شكر النعمة أن يحدث بها، من شكر النعمة أن يحدث بها. وقال قال الله تعالى يا ابن آدم إذا كنت تتقلب في نعمتي وأنت تتقلب في معصيتي فاحذرني لا أصرعك بين معاصي، يا ابن آدم اتقني ونم حيث شئت. وقال الشعبي الشكر نصف الإيمان والصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله. وقال أبو قلابة لما بدأ يذكر أقوال السلف لا تضركم دنيا إذا شكرتموها، يبقى كانوا بدون الشكر تضركم، لأن من أعطي نعمة ولم يشكر ضرته هذه النعمة لأنه لم يؤدي حقها وهو ليه؟ وهو الشكر. فنحن مطالبون بشكر كل نعمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فكأننا مطالبون بالشكر الإيه؟ الدائم. فاعتد دائما أن تجعل لسانك يلهج اللهم لك الحمد اللهم لك الشكر اللهم لك الحمد اللهم لك الشكر. وقال الحسن إذا أنعم الله على قوم سألهم الشكر فإذا شكروه كان قادرا على أن يزيدهم، وإذا كفروه كان قادرا على أن يقلب نعمته عليهم عذابا. وقد ذم الله سبحانه وتعالى الكنود وهو الذي لا يشكر نعمه. طيب هذا يعتبر عنوان جديد وهو عكس الشكور الكنود، والكنود يعدد النقم ولا يعدد النعم جحود. قال الحسن إن الإنسان لربه لكنود، قال الحسن البصري يعدد المصائب وينسى النعم، هذا من كنود الإنسان من جحوده. الجاحد ينسى النعم الكثيرة ويذكر البلية القليلة والمصيبة القليلة، فتراه يحفظ تعداد المصائب ولا يذكر النعم التي تستحق منه الشكر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء أكثر أهل النار بسبب إيه؟ ها؟ يعني يكفرن العشير؟ يعني لا يشكر، لا يشكر. قال لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. سنة 2-13 ما شاء الله لا يتأخر عليهم في شيء، وخيره مستمر معه. فإذا جاء في يوم وامتنع يا ما رأينا منك خيرا قط، وهو أنت عمرك طول عمرك كده بعد يعني إنعام وفضل عشرات السنين. فسمى الله عز وجل وجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا سببا في أنهن أكثر أهل الإيه؟ لأنها لم تشكر زوجها، فكيف بمن كفر الله ولم يشكر؟ قال فإذا كان هذا بترك شكر نعمة الزوج، وهي في الحقيقة نعمة الزوج ممن؟ واللي انت أعطيته للزوجة ممن؟ فإذا كان هذا في حقي أو هذه عقوبة من ترك شكر نعمة الزوج التي هي في الحقيقة نعمة من الله، فكيف بمن ترك شكر نعمة الله؟ الزكارة اللي ما شكرتش لزوجها قال النساء أكثر أهل النار بسبب ذلك، فكيف من لم يشكر الله؟ عايز يوصلك في النهاية أن الكنود والجحود الذي لا يشكر نعمة الله من أهل النار، لأنه صار كافرا لأنعمه. كما قيل أيها الظالم في فعله والظلم مردود على من ظلم، إلى متى أنت وحتى متى تشكو المصيبات وتنسى النعم؟ وذكر ابن أبي الدنيا من حديث أبي عبد الرحمن، يعني الواحد قال لكم البيت ما حدش قال الله ولا أي حاجة، يعني الواحد يقعد مع جماعة صوفية أحسن منكم. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التحدث بالنعم شكر، التحدث بالنعم شكر وتركها كفر، ترك التحدث بالنعم كفر، ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير، لأن صارت عادته ألا يشكر، لكن اللي اعتاد أن يشكر في القليل يشكر في الكثير، واضح؟ ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، والجماعة بركة والفرقة عذاب. الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله وذكره في سلسلة الأحاديث الصحيحة. وقال مطرف بن عبد الله نظرت في العافية والشكر فوجدت فيهما خير الدنيا والآخرة، ولأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. وأتى بكر بن عبد الله المزني حمالا عليه حمله وهو يقول الحمد لله أستغفر الله، واحد شيال فيقول الحمد لله أستغفر الله. فقال فانتظرته حتى وضع ما على ظهري وقلت له أما تحسن غير هذا؟ أما تحسن غير ذا؟ هو درس تعفره الحمد لله أستغفر الله. قال بلى أحسن خيرا كثيرا، أقرأ كتاب الله ده أفضل بكثير، غير أن العبد بين نعمة وذنب. يقول نظرت في حالات باستمرار الله ينعم علي وأنا في ذنب، فالنعمة تحتاج والذنب يحتاج، فيقول الحمد لله أستغفر الله، فأحمد الله على نعمائه السابقة وأستغفره لذنوبي. فقلت الحمال أفقه من بكر، بكر بن عبد الله المزني، قال الحمال أفقه من بكر. طب تعالوا نشوف إيه الفقه اللي عند الحمال، أنه حمد واستغفر. أرى أن له فقه أعلى من ذلك، إن الحمال مستحضر حال نفسه، فإن كثيرا منا لا يدرك حال نفسه، هو غارق في المعاصي والذنوب ومش واخد باله، وغارق في نعم الله عز وجل وهو مش واخد باله. كون هذا الحمال مستحضر أن هذه نعمة وهذا ذنب، استحضار ذلك في النفس هو أول مراتب، لأن الغافلين لا يستحضرون هذا، هو حياته ذنب، هو ماشي ينظر إلى المحرمات ويتكلم تلاقي غيبة ونميمة ولغو ومش حاسس أنه بيعمل حاجة، لا يستحضر أنه مخطئ، ودي مصيبة، ما بيحسش، زي واحد ما يحسش أنه مريض، ما خدش باله ان نظره بيضعف وان سمعه بيضعف وان ايده بدات مش شايله وكده، مش في دماغه الموضوع ده ماشي. لكن لو استحضر ذلك لبحث عن العلاج، لبحث عما يكون فيه شفاءه باذن الله. لكن عدم استحضار انك مذنب وعدم استحضار انك غارق في نعمه الله فلن تشكر ولن تستغفر. فانا ارى يا اخواني ان اول فضل لهذا الحماد واول فقه لهذا الحمال انه يدرك حال نفسه. الامر الثاني لما نظر في حال نفسه وجد انه غرق في النعمه، انا خرجت من بيتي وسعيت بقدمي وبيدي وانظر واسمع، فكل هذه نعم تستحق الايه؟ الحمد والشكر. هو شغال حمال، اجي اشيل دراعي مساعدني وكتفي مساعدني ولقيت اللي يقول لي تعالى شيل عشان يعطيني الاجر، فاستحضر انه في نعم من الله يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ثم ينظر في حال نفسه يجد التقصير، تقصير في الطاعه وربما اقترف معصيه، فقال استغفر الله استغفر الله. فصار الحمال ماشي يقول الحمد لله استغفر الله الحمد لله استغفر الله الحمد لله استغفر الله. فبكر المزني يقول له اما تحسن غير هذا؟ يعني هو ده بس ما فيش ذكر؟ قالوا لا، انا اعرف كتير خالص، كفايه ان انا عارف كتاب الله، لكن بشوف حالي الاقي نفسي غارق في النعم فلاقي الشكر واخدني، موجود في المعاصي والتقصير في الطاعه الاقي الاستغفار واخدني فاقول الحمد لله استغفر الله. فقال بكر المزني الحمال افقه من بكر. وذكر الترمذي من حديث جابر بن عبد الله قال خرج رسول الله السلام على أصحابي فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا، فقال لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن ردا منكم، كنت كلما أتيت على قولي فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قالوا لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد، لا بشيء من نعمك ربك نكذب فلك الحمد. وقال مسعر لما قيل لأهل داود اعملوا آل داود شكرا عملوا إيه؟ قال لم يأتي على القوم ساعة إلا وفيهم مصلي. الله قال اعملوا آل داود شكرا، خلاص داود الآن عليه السلام سيبدأ تنفيذ الأمر اللي هو أمر بإيه؟ بالشكر. خلاص الشكر يكون بالقول وبالعمل، فيبقى الليل كله قيام. طب ما هو ما ينفعش كله قيام، لابد من راحة. فقسموا الليل على آل داود فلا تمر في ساعة من ساعات الليل إلا وتجد من آل داود قواما بالليل ليؤدوا الشكر. لما كان قيام الليل كل شيء مستحيل أن يداوم عليه الإنسان وأن يفعله دائما، خلاص قال نعمل إيه؟ فقال اعملوا آل داود يعني أهل داود. فكان زوجه وولده وهو يقسمون الليل، وأفضل القيام قيام من؟ قيام داود. وأفضل الصيام صيام من؟ داود، لأنهم عملوا بهذا الشكر، فكان ليلهم قيام ونهارهم صيام، كان ليلهم قياما وكان نهارهم صياما. وقال عون بن عبد الله قال بعض الفقهاء إني روأت في أمري، روأت يعني نظرت وتعقبت، حتى تحصل في أموري وأحوالي، فلم أرى خيرا إلا شر معه إلا المعافاة والشكر، فرب شاكر في بلاء ورب معافا غير شاكر، ورب معاف غير شاكر، فإذا سألتم الله فسلوهما جميعا اللي هو المعافاة والشكر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم لك الحمد. وقال أبو أمامة لبس عمر بن الخطاب قميصا فلما بلغ ترقوته قال الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي، ثم مد يده فنظر إلى كل شيء يزيد على بدني فقطع، ثم أنشأ يحدث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لبس ثوبا أحسبه قال جديدا، فقال حين يبلغ ترقوته أو قال قبل أن يبلغ ركبتيه مثل ذلك، ثم عمل إلى ثوبه الخلق ثوب القديم فكساه مسكينا لم يزل في جوار الله وفي ذمة الله وفي كنف الله حيا وميتا حيا وميتا حيا وميتا، ما بقي من ذلك الثوب سلك، يعني طول ما الثوب ده باقي منه شيء لا يزال في كنف الله وذمته. وقال عون بن عبد الله لبس رجل قميصا جديدا فحمد الله فغفر له، فقال رجل لا أرجع حتى أشتري قميصا فألبسه وأحمد الله. طبعا هذه الأثار مع ما في بعضها من ضعف، إلا عندنا حديث مسلم يحب العبد أو يرضى عن العبد، إن أكل الأكل فحمدوا عليها وإن شرب الشرب فحمدوا عليها. ولهذا يسوق ابن القيم الأحاديث الأخرى حتى وإن كان فيها ضعف، لأن لها شاهد في الإيه؟ في الصحيح. وقال شريح ما أصيب عبد بمصيبة إلا كان الله عليه في إلا كان لله عليه فيها ثلاث نعم ذكرناها من قبل هذا الأثر: ألا تكون في ديني، وألا تكون أعظم مما كانت، وأنها لابد كائنة فقد كانت. فهمتوا؟ يعني المصيبة هذه خلاص مقدرة وكانت، تنظر إلى ما تشكر الله به في هذه المصيبة. يعني عايز يوصلك ابن القيم من الشكر ده ملازم لك حتى في المصائب، لأنك لو نظرت في المصيبة إيه اللي حصل؟ والله العيال والبيت والمال والأكل، لكن دينك تمام، صلاتك تمام، وذكرك لله وشكرك تمام، الحمد لله الحمد لله احنا في خير ونعمة الله. يبقى المصيبة كونها مش في الدين وجاءت في دنيا، يبقى الحمد لله، يبقى نحمد الله عند المصيبة إذ لم تكن في إيه؟ إذ لم تكن في ديننا. وألا تكون أعظم مما كانت، ابتليت في ألف كويس ثم مش ألفين، ابتليت في عشرة كويس ثم مش عشرين، ابتليت في مية كويس ثم مش متين، كويس ثم مش في مالك كله، كويس ثم مش في صحتك، يبقى معك المال ومش قادر تعمل حاجة. ها؟ فتنظر وتستحضر أن المصيبة أهون من غيرها. وإذا نظرت إلى مصائب الخلق عرفت أن ما أنت فيه قليل. صحيح. قال وألا تكون أعظم مما كان، وأنها لابد كائنة فقد كانت. يعني الآن دي شيء مقدر، هيقع ولا مش هيقع؟ احمد أنه وقع وخلص. فهمت إزاي؟ أن الموضوع عدى خلاص. ممكن يكون أشياء أكبر من ذلك وما وقعت، وتكون في الدين وما وقعت، فكانت مصيبة أقل من غيرها، وليست في الدين ووقعت خلاص الحمد لله. وقال عبد الله بن عمر بن عبد العزيز ما قلب عمر بن عبد، طبعا لما تعيش يا أخي الحبيب في كلام عن طاعة بعينها انسى كل المشوشات، لأن ممكن لا تجد عندك لا مشوشات عايز تجيب أدلة تشوش على ذلك، لا، يعني أغرق نفسك في هذه الطاعة وبأدلتها وما تدعو إليه عشان تنتقل من الكافرين إلى الشاكرين. لكن تبدأ تبحث عن طب ما كده ما في أفضل، ما في كذا، ما في أدلة كذا، خلاص حدنك مشوش طول عمر. لكن نصيحة لله، كلما سمعت عن طاعة وفضلها والسبل إليها وصورها وأنواعها ادخل في هذه الطاعة، كن من الشاكرين، عش زمانا من الشاكرين. واضح؟ قال عبد الله بن عمر بن عبد العزيز ما قلب عمر بن عبد العزيز بصره إلى نعمة أنعم الله بها عليه إلا قال اللهم إني أعوذ بك أن أبدل نعمتك كفرا، وأن أكفرها بعد معرفتها، وأن أنساها ولا أثني بها. شوف السعيد لمني، يعني عايز باستمرار لأنه فاكر الإيه؟ النعمة، عشان باستمرار يظل شاكر لله عز وجل. وقال روح بن القاسم تنسك رجل فقال لا آكل الخبيص لا أقوم بشكره. يعني مش راضي يأكل الخبيص عشان بيقول مش هستطيع أن أؤدي شكره. فاهمين الكلام؟ فقال الحسن هذا أحمق، وهل يقوم بشكر الماء البارد؟ يعني هو مش يشرب شوية ماء باردين كده هيقدر يؤدي شكر هذا الكلام؟ لكن تشكر الله والله يضاعف مثوبات هذا الشكر. واضح؟ ايه الخبيص ده ان شاء الله؟ يعني الحلوى المخبوصة. تعريف الخبيص بفتح عشان ادور لكم على معناه، فقال الخبيص هو الحلوى المخبوصة، فخلي مراتك تخبص لك شوية وكلوا الحلوى المخبوصة ان شاء الله. شوف لنا حد منكم يشوفنا ايه المخبوصة دي ويعني ايه خبصة وخبيص. ماشي، وخبصوها يعني عجنوها مثلا وسووها ماشي على بركة الله. وفي بعض الآثار الإلهية يقول الله تعالى عز وجل ابن آدم خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد. أتحبب إليك بالنعم وتتبغض إلي بالمعاصي. ولا يزال ملك كريم قد عرج إلي منك بعمل قبيح. أنا عايزك تستحضر الكلمات دي كده في نفسك وتعرض حالك عليها. قمت من نومك لقيت العين شغالة والأذن شغالة والأعضاء شغالة، ها؟ وجدت الزوجة أو الولد أو الأب أو الأم، وجدت الفراش، وجدت ألوان لا تحصى من النعم. ويبدأ العبد بمعصية الله، فالنعم نازلة، يعني ليلك كله رب العزة سبحانه وتعالى ونهارك ينزل عليك ألوان النعم في صحتك، في طعامك، في شرابك، في أعضائك، في هضمك، في تنفسك، في دورتك الدموية، في كل شيء. الخير نازع، أوامر نازلة مع الملائكة المموطة بذلك باستمرار على العبد. طب الملائكة اللي صاعدة من أعمال، استحضر هذا الحال، ستستحي من ربك وستجد أنك ستفعل فعل الحمال. فاكرين الحمال صاحب بقر؟ النعم نازلة، الحمد لله، الحمد لله، شكر لله، شكر لله، الحمد لله، الحمد لله. والذنوب صاعدة، استغفر الله. بقى نعمة البصر وأنا أطلقه في محرم، نعمة السمع وأول ما أسمع أسمع محرمات، ليه من النوم لسه بعماصه وفاتح المحمول وعمال يدور إيه البتاع اللي نزل وإيه اللي طلع ومين اللي رنت ومين اللي ما رنتش. سبحان الله العظيم، يعني النعم نازلة عليك ليل نهار وإنت تبدأ بالمعاصي في السمع وفي البصر وفي اليد وفي الططش وفي كل حاجة، ما هو ده اللمس. تبدأ المعاصي بكل جوارحك، يعني النعم نزل على كل الجوارح في بدنك والمعاصي صاعدة من هذه النعم التي أنعم بها عليك. حال فعلا إخواني، مقام الشكر مهم جدا، على الأقل نظهر إلى شكرنا لهذه النعم حتى لعله يرضى ويغفر ما يترتب من هذه النعم من معاصي العبد، صلى الله أن يغفر لنا. قال ابن أبي الدنيا: وحدثني أبو علي قال: كنت أسمع جارا لي يقول في الليل: يا إلهي، خيرك علي نازل وشري إليك صاعد، وكم من ملك كريم قد صعد إليك مني بعمل قبيح، أنت مع غناك عني تتحبب إلي بالنعم، وأنا مع فقري إليك وفاقتي أتمقت إليك بالمعاصي، يعني أتبغض، وأنت في ذلك تجبرني وتسترني وترزقني. سمع رجل في بيته، بيوت زمان كان زي خيام وكذا، فليعدي يسمع الإنسان وهو يدعو في جوف الليل. سمع هذا الرجل يناجي ربه، دي اسمها مناجاة، تعرض عليه الحال وتبين له الضعف والحاجة للاستغفار وتشكره على النعم. هذا كله مما نحن عنه غافلون أخواني، فينبغي أن نرجع بمثل هذه المناجاة إلى ربنا سبحانه وتعالى، غير الدعاء، الدعاء والمناجاة. فكثير من الناس يدعو ولا يناجي. عايزين نتعلم المناجاة، تتكلم مع ربنا، تتحدث مع الله. وكان أبو المغيرة إذا قيل له: كيف أصبحت يا أبا محمد؟ يقول: أصبحنا مغرقين في النعم، عاجزين عن الشكر، يتحبب إلينا ربنا وهو غني عنا، ونتمقت إليه ونحن إليه محتاجون. قال عبد الله بن ثعلبة: إلهي، من كرمك أنك كأنك تطاع ولا تعصى. يعني شوف إكرام ربنا على العبد، يعتقد أن عبد إيه؟ مطيع لا يعصى، يعتقد مطيعا لا يعصى. من كرمك يا إلهي أنك كأنك تطاع ولا تعصى، ومن حلمك أنك تعصى وكأنك لا ترى. يعني يرى العبيد والمجرمين والظالمين مع إجرامهم وظلمهم وعصيانهم ومستمر عنهم، قد يعتقد الجاهل أن الله لا يراهم. قال: ومن حلمك أنك تعصى وكأنك لا ترى، وأي زمن لا يعصيك فيه سكان أرضك وأنت عليهم بالخير عواد. يعني إذا كان الكلام ده يقول عبد الله بن ثعلبة في زمانه، فنحن أحق بأن نقول هذا. الكرة الأرضية كلها الآن يا إخواني تموج بالكفر، كفر عريض وفسوق عريض، والله عز وجل يطلع عليهم الشمس والقمر والنجوم والأرض والزرع والثمر والشجر والأنهار والبحار غير ما فيهم من صحة وعافية وحركة واوا، كأنهم لا يفعلون شيئا. سبحان الله سبحان الله، ما أحلمك وما أكرمك. وقال معاوية بن قرة: من لبس ثوبا جديدا فقال بسم الله والحمد لله غفر له. وقال أنس بن مالك: ما من عبد توكل بعبادة الله إلا غرم الله السماوات والأرض، يعني غرمهم رزقا فجعله في أيدي بني آدم يعملونه حتى يدفعوه إليه، فإن العبد قبله أوجب عليه الشكر، وإن أباه وجد الغني الحميد عبادا فقراء يأخذون رزقه ويشكرون له، فاللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. وقال يونس بن عبيد: قال رجل لأبي تميمة: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت بين نعمتين ولا أدري أيتهما أفضل، ذنوب سترها الله عز وجل فلا يستطيع أن يعيرني بها أحد لأنها مستورة، ومودة قذفها الله لي في قلوب العباد لا يبلغه عملي. إن شاء الله عليك، والله أكبر، بسم الله ما شاء الله، الله يبارك فيك يا شيخ. تقعد يفكر هذا الشيخ في نفسه يقول: أي العمل عملته أستحق هذا الشكر؟ لا يجد. قال: ومودة قذفها الله لي في قلوب العباد لا يبلغه عملي، يقول عملي ما وصلش كده أبدا، وذنوب لولا ستر الله عز وجل عليها يجعل العبيد ما أحد يتكلم فيه وإلا لفضحوني. وقال ابن أبي الدنيا عن سعيد المقبوري عن أبيه عن عبد الله بن سلام أن موسى عليه السلام قال: يا رب، ما الشكر الذي ينبغي لك؟ قال: ألا يزال لسانك رطبا من ذكري. وده الشكر، استمرار. سبحان الله، الحمد لله الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. لأن النعم كثيرة يا أخوان، انتبهوا، كل نعمة توجب افهم كلمة توجب دي، توجب شكرا. يعني لما نزلت هذه النعمة وجب عليك أن تشكر، إن لم تشكر فقد كفرت هذه النعمة، مش الكفر المخرج من الملة، كفرت هذه النعمة، كأنك ما أخذت هذه النعمة، لو شكرتها ينزع عليك نعمة أخرى. فلا يزاد العبيد في شكر دائم وفي زيادة دائمة، إن لم تشكرها فهذا هو الكفور الكنود الذي لا يشكر النعم. طيب، نعمة الله لا تحصى، هشكر على أي النعم؟ ده كل خلية من بدني فيها آلاف وملايين من النعم التي يشكر عليها رب العزة، فهذا يحتاج العبد فيه إلى ذكر دائم. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى بذكره كثيرا: اذكروا الله ذكرا كثيرا. فهذه العبادة أكثر الناس عنها غافلون، عبادة واجبة، عبادة الشكر على كل نعمة، فيحتاج العبد إلى شكر دائم حتى يبقي الله عز وجل عليك دينك، حتى يبقي الله عز وجل عليك دينك، وحتى يبقي عليك ثباتك، وحتى يبقي عليك متابعتك للرسول، وحتى يبقي عليك أن يجعلك من الصالحين، وحتى يبقي عليك صحتك في بدنك وبصرك وسمعك وسائر أعضائك، وحتى يبقي عليك الستر في الذنوب والمعاصي. فإذا أردت بقاء هذه النعم فلا بد من شكر الدائم، يزيدك الله عز وجل منها ويسبغ عليك وافر النعم في دينك وصحتك ومالك وبدنك وولدك وزوجك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. يا ربي، ما الشكر الذي ينبغي لك؟ قال: ألا يزال لسانك رطبا من ذكري، وهي وصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وروى سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دعا رجل من الأنصار من أهل قباء النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقنا معه، فلما طعم وغسل يده قال: الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا، وكل بلاء حسن أبلانا، الحمد لله غير مودع ربي ولا مكافأ ولا مكفور ولا مستغنى عنه، الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلالة وبصر من العمى وفضل على كثير من خلقه تفضيلا، الحمد لله رب العالمين. وفي مسند الحسن بن الصباح من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد النعمة في أهل ولا مال أو ولد فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيرى فيه آفة دون الموت. إذا كان بالشكر تحفظ النعم. والحديث فيه ضعف. ويذكر عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فرأى كسرة ملقاة فمسحها فقال: يا عائشة أحسني جوار نعم الله فإنها قلما نفرت عن أهل بيت فكادت أن ترجع إليهم. أيضا الحديث فيه ضعف. وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا صالح عن أبي عمران الجوني عن أبي الخلد قال: قرأت في مسألة داود أنه قال: يا رب كيف لي أن أشكرك وأنا لا أصل إلى شكرك إلا بنعمتك. قال: فأتاه الوحي يا داود أليس تعلم أن الذي بك من النعم مني؟ قال: بلى يا رب. قال: فإني أرضى بذلك منك شكرا، إنك تقر لله بما أنعم عليك من نعم، سبحانك أنت أنعمت علي بهذه النعم. هذا لون الشكر، أن ترد النعمة إلى صاحبها. وقال عبد الله بن أحمد حدثنا أبو موسى الأنصاري حدثنا الوليد عن سعيد بن عبد العزيز قال: كمن دعاء داود: سبحان مستخرج الشكر بالعطاء ومستخرج الدعاء بالبلاء. العبد لا يدعو، أول ما تصيبه بلية: يا رب يا رب يا رب، فاستخرج منه الدعاء بالبلاء. فإن لم يكن في البلاء أو للبلاء فضل إلا أنه يستخرج من هذا الشحيح بالدعاء، يستخرج منه الدعاء، فهذا مما يسبح الله به. ويستخرج الشكر بالعطاء، يعطيه فيشكر. قال الإمام أحمد حدثنا أبو المعاوية أبو معاوية حدثني الأعمش عن المنهال عن عبد الله بن الحارث قال: أوحى الله إلى داود أحبني وأحب عبادي وحببني إلى عبادي. بيأمر أن يحب الله وأن يحب عباده وأن يحبب الله إلى عباده. فقال: يا رب أحبك وأحب عبادك، فكيف أحببك إلى عبادك؟ قال: تذكرني عندهم فإنهم لا يذكرون مني إلا الحسن. تذكر الله عز وجل ونعماءه وفضله، فهذا من تحبيب الله إلى العباد. إذا كأن الذي يذكر البلية والمصيبة يبغض الله إلى الإيه؟ إلى العباد. ها؟ لدرجة أن العباد وصلوا من كثرة هذا الفعل الخبيث أنه إذا أصاب أحد منهم بلية يقول: ربنا افتكرنا. إذا كانوا لا يتذكروا الله ولا يذكروا إلا عند البلية، وهذا كله من سوء أدبهم مع الله عز وجل. بمناسبة سوء الأدب مع الله، إن شاء الله الجمعة القادمة من العصر للعشاء سنبدأ دورة الآداب، هيكون فيها 4 دروس: الأدب مع الله، الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، الأدب مع الوالدين، الأدب مع العلماء. ساعة ساعة ساعة ساعة من العصر إلى العشاء، كل واحد يتناولها واحد من أهل الفضل وأهل العلم إن شاء الله تعالى بالشرح والبيان يوم الجمعة القادمة في الفرقان إن شاء الله، مسجد الفرقان. حبب الله إلى عباده، وهذا من الأدب مع الله، من العبادة، من العبد يذكر نعم الله فيشكره فيحبه. أنت تحب من يعطيه، ها؟ لأن الناس هذا محترم جدا، تعرف انهم اعطاه، تعرف انه دفع لهم حاجه، على طول كده يثنون عليه ويحبونه. ليه؟ لانه اعطاه. فكيف بمن يعطيك ليل نهار وينعم عليك ليل نهار؟ فعطاء الله عز وجل يولد في القلوب محبه الله عز وجل. وحببني الى عبادي عن طريق ذكر نعم الله وفضل الله. فجل جلال ربنا وتبارك اسمه وتعالى وتعالى جده وتقدست أسماؤه وجل ثناؤه ولا إله غيره. وقال أحمد حدثنا عبد الرزاق أنبأنا عمران قال سمعت وهبا يقول وجدت في كتاب آل داود بعزتي إنه من اعتصم بي فإن كادته، يعني كادت له، كادته السماوات والأرض بمن فيهن فإني أجعل له من بين ذلك مخرجا. اعتصم بالله لو اجتمع من في السماوات والأرض ليكيدوا لك وبك يجعل الله لك من بين كيدهم ذلك مخرجا ومن لم يعتصم بي فإني أقطع يديه من أسباب السماوات وأخسف به من تحت قدميه الأرض فأجعله في الهواء ثم أكله إلى نفسه كفى بي لعبدي مالا إذا كان عبدي في طاعتي أعطيته قبل أن يسألني واستجبت له قبل أن يدعوني وإني أعلم بحاجته التي ترفق به من نفسه. قال أحمد حدثنا سيار حدثنا جعفر حدثنا ثابت قال كان داود عليه السلام قد جزأ ساعات الليل والنهار على أهله فلم تكن ساعة من ليل أو نهار إلا وإنسان من آل داود قائم يصلي فيها. قال فعمهم تبارك وتعالى في هذه الآية يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وخدور الراسيات، هذا ما كان يعمله الجن لداود عليه السلام. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قال أحمد حدثنا عبد الرحمن حدثنا جابر بن زيد عن المغيرة بن عيينة قال داود يا رب هل بات أحد من خلقك الليلة أطول ذكرا لك مني؟ يعني عايز يكون هو أكثر واحد على وجه الأرض يشكر الله ويذكره. قال نعم الضفدع، هو بيبحث عن البشر وحدثه حتى عن سائر المخلوقات، فهذه كلها تتحدث بنعمة الله وتذكره. وأنزل الله عليه اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قال يا رب كيف أطيق شكرك وأنت الذي تنعم علي ثم ترزقني على النعمة الشكر ثم تزيدني نعمة بعد نعمة، فالنعم منك والشكر منك، فكيف أطيق شكرك؟ قال الآن عرفتني يا داود. أنك تستحضر أن حتى شكرك يحتاج إلى شكر، هذا من نعم الله عليك أن جعلك من الشاكرين، فاستحضار هذه النعمة شكرها. قال أحمد وحدثنا عبد الرحمن حدثنا الربيع بن صبيح عن الحسن قال قال نبي الله داود يا إلهي لو أن لكل شعر مني لساني يسبحانك الليل والنهار والدهر كله ما قضيت حق نعمة واحدة. وذكر ابن أبي الدنيا عن أبي عمران الجوني عن أبي الخلد قال موسى يا رب كيف لي أن أشكرك وأصغر نعمة وضعتها عندي من نعمك لا يجازي بها عملي كله؟ قال فأتاه الوحي يا موسى الآن شكرتني، يعني الله يرضى منا فقط أن نذكر أن النعمة منا. سبحان الله، يرضى منا هذا، فإذا حمدت وشكرت على ذلك بهذا الاستحضار انتهى، لا يريد منك أكثر من هذا. لكن أن ينسى العبد ويكون كنودا كفورا هذا هو الذي يعاقبه عليه. وقال بكر بن عبد الله ما قال عبد قط الحمد لله إلا وجبت عليه نعمة بقوله الحمد لله، فجزاء تلك النعمة أن يقول الحمد لله فجاءت نعمة أخرى فلا تنفد نعم الله. يبقى المطلوب من العبد باستمرار أن يكون من الحمادين إلى أن يلقى ربه حامدا شاكرا له. وقال الحسن سمع نبي الله رجلا يقول الحمد لله بالإسلام فقال إنك لتحمد الله على نعمة عظيمة. طبعا وأي نعمة أعظم من جعلنا مسلمين وأن ندخل الجنة إلا بها. وقال خالد بن معدان سمعت عبد الملك بن مروان يقول ما قال عبد كلمة أحب إلى الله تعالى أو أحب إلى الله تعالى وأبلغ في الشكر عنده أن يقول الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا للإسلام. وقال سليمان التيمي إن الله سبحانه أنعم على العباد على قدر وكلفهم الشكر على قدرتهم وكان الحسن يقول إذا ابتدأ حديثه يقول الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا، لك الحمد بالإسلام والقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة، كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا، لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت أو شاهد أو غائب، لك الحمد ترضى، لك الحمد حتى ترضى وإذا رضيت. شايفين الناس اللي كانت مشغولة بالحمد يطلع منهم كلام زي العسل، شايفين ازاي تعداد النعم من الله عز وجل؟ ها؟ وقال الحسن قال موسى يا رب كيف يستطيع آدم أو ابن آدم أن يؤدي شكر ما صنعت إليه؟ كيف يستطيع آدم أن يؤدي شكر ما صنعت إليه؟ خلقته بيدك ونفخت فيه من روحي وأسكنته جنتك وأمرت الملائكة فسجدوا له، فقال يا موسى علم أن ذلك مني فحمدني عليه، فكان ذلك شكر ما صنعت إليه. وقال سعيد بن مسعود الثقفي إنما سمي نوح عبدا شكورا لأنه لم يلبس جديدا ولم يأكل طعاما إلا حمد الله. وكان علي بن أبي طالب إذا خرج من الخلاء مسح بطنه بيده وقال يا لها من نعمة لو يعلم العباد شكرها. وقال مخلد بن الحسين كان يقال الشكر ترك المعاصي، الشكر ترك المعاصي، فمن عصى ما شكر. وقال أبو حازم كل نعمة لا تخرب من الله فهي بلية. وقال أبو سليمان ذكر النعم يورث الحب لله. وقال حماد بن زيد حدثنا ليث عن أبي بردة قال قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال لي ألا تدخل بيتا دخله النبي صلى الله عليه وسلم وتصلي في بيت صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ونطعمك سويقا وتمرا؟ ثم قال لي إن الله إذا جمع الناس غدا ذكرهم ما أنعم عليهم فيقول العبد بآية ماذا؟ فأقول آية ذلك أنك كنت في كربة كذا وكذا فدعوتني فكشفتها، وآية ذلك أنك كنت في سفر كذا وكذا فاستصحبتني، أنت الصاحب في السفر فصحبتك. قال يذكره حتى يذكر، يقول آية ذلك أنك خطبت فلان بنت فلان وخطبها معك خطاب فزوجتك ورددتهم. يقف عبده بين يديه فيعدد عليه نعمه فبكى ثم بكى ثم قال إني لأرجو ألا يقعد الله عبدا بين يديه فيعذبه. وروى ليث بن أبي سليم وفيه ضعف عن عثمان عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالنعم يوم القيامة والحسنات والسيئات، فيقول الله عز وجل نعمة من نعمه خذي حققي من حسناته فما تترك له حسن من حسناته إلا ذهبت بها. يبقى نعمة واحدة تعدل كل هذه الحسنات، فلو أدى شكرها خلاص لا تطالب بحقها، فقد كان حقها في الدنيا أن تشكر الله عليه. وقال بكر بن عبد الله المزني يعني أكثر من الشكر قبل أن تستوفي حقها من طاعاتك وطاعاتك لا توفي. وقال بكر بن عبد الله المزني ينزل بالعبد الأمر فيدعو الله فيصرف عنه فيأتيه الشيطان فيضعف شكره، يقول إن الأمر كان أيسر مما تذهب إليه. قال أولا يقول العبد كان الأمر أشد مما أذهب إليه ولكن الله صرفه عني؟ ها؟ ويقول إيه بقى كان بسيط أصلا بعد ربنا سبحانه وتعالى يذهب عنه هذا الشيء يقول كان بسيطة. لا، قل الحمد لله أن لم يجعلها أشد، فصرف عنك ما هو أشد منها وأذهب عنك ما هو أشد منها. وذكر ابن أبي الدنيا عن صدقة بن يسار قال بين داود في محرابه إذ مرت به ذرة يعني نملة فنظر إليها وفكر في خلقها وعجب منها وقال ما يعبأ الله بهذه، فقال فانطقها الله فقالت يا داود أتعجبك نفسك؟ فوالذي نفسي بيده لأنا على ما آتاني الله من فضله أشكر منك على ما أتاك الله من فضله. وقال أيوب إن من نعمة الله على العبد أن يكون مأمونا على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مأمونا على ما جاء به النبي؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم والوحي الذي جاء به النبي فيحمل الوحي ويبلغه للناس، فهذا من النعم. وكان سفيان الثوري قال كان يقال ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة، إذا أنه لم يؤدي شكرا. وقال زادان مما يحب الله على ذي النعمة بحق نعمته ألا يتوصل بها إلى معصيته، ألا يتوصل بالنعمة إلى معصيته، هذا من حق النعمة. قال ابن أبي الدنيا أنشدني محمود الوراق لنفسي إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف وقوع الشكر إلا بفضله؟ وإن طالت الأيام واتصل العمر إذا مس بالسراء عم سرورها وإن مس بالضراء أعقبها الأجر، وما منهما إلا له فيه منة تضيق بها الأوهام والبر والبحر. يعني المصيبة له فيها فضل عليك والسراء والنعمة له فيها فضل عليك. إذا مس بالسراء عم سرورها فهذا يستحق ليه الشكر، وإذا مس بالضراء أعقبها الأجر، أصابته ضراء فصبر له أجر، فسبحان الله كذا في سرور وكذا فيه أجر، فله الحمد على السراء وعلى الضراء. وروى الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الهيثمي في مجمع الزوائد قال الله عز وجل إن المؤمن عندي بمنزلة كل خير وأنا أنزع نفسه من بين جنبيه. ومر محمد بن المنكدر بشاب يغامز امرأة فقال يا فتى ما هذا جزاء نعم الله عليك، شاب بشاغل بنت، فقال يا فتى ما هذا جزاء نعم الله عليك. ودي شيء مهم جدا يا أخواني من دعوتنا إلى الله، كما نخوف الناس من النار وكما نذكرهم بالصبر لابد أن نذكرهم بنعم الله. يا ابني تعصى الله ونعم الله سابغة عليك، عينك ويدك وفمك الذي تتكلم به وشفتاك كل هذا من نعم الله، فهل من شكر نعمة الله أن تعصاه بذلك؟ فمن الناس من يحرك قلبه ذلك أكثر مما يحرك قلبه ذكر الصبر. وقال حماد بن سلمة عن ثابت قال قال أبو العالية إني لأرجو ألا يهلك عبد بين اثنتين، نعمة يحمد الله عليها وذنب يستغفر منه. فالحمد لله ونستغفر الله عز وجل. الباب طويل ولكنني قلت قد عاهدتكم نحن نقرأ الكتاب دراسة كلمة كلمة، وإلا لقلت لكم اقرأوه كما يفعل كثير من المشايخ الأفاضل، لكن نقرأه كلمة كلمة عسى الله عز وجل أن يستبين السامع بها شيئا لا يفهمه لو قرأه وحده. نقف عند هذا القدر إن شاء الله تعالى، يبقى وقفنا عند قوله وذنب يستغفر منه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.